إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربعة. وفي رواية: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. ففي هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الكثيرة حمى الشارع أقوات الناس كما حمى عملاتهم من التلاعب، فلم يجز التفاضل في الجنس الواحد منها ولو اختلف بالجودة والرداءة، ومنع تأجيل أحد العوضين بين الجنس والجنس وبين الجنس وخلافه. وقد قال العلماء إن الربا نوعان: جلي يعني ظاهر بارز يعرف، وخفي. فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة ووسيلة إلى الجلي. فتحريم الأول يعني الجلي الظاهر كما كريب الجاهلية مثلا، هذا التحريم جاء قصدا، وتحريم الثاني من باب تحريم الوسائل إلى المحرم. فأما الجلي فريب النسيئة كما سبق، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع. فعلى المؤمن أن يتفقه في دينه، ولا سيما التجار والمتعاملون والعاملون في العملات والصيارفة، عليهم أن يتفقهوا في دينهم حتى يعرفوا الحلال من الحرام، وهما أي الحلال والحرام ولله الحمد بينان، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقاني الله وإياكم المحرمات، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تقدم الكلام على بعض هذه الآية، وهي قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما توعد الله آكل الربا وبين سبب ذلك، وهو زعمهم أنه مثل البيع، ورد عليهم بأن البيع حلال وأن الربا حرام، ذكر هنا أن من عالم الحكم فالتزمه فله ما سلف مما أخذه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والموعظة ما يوعظ به المرء من الأوامر ومن النواهي ومن الأخبار. فمن كان جاهلا بالحكم ثم علم فليقلع عن الربا، وله ما سلف مما أخذه من قبل، أما ما لم يكن قد أخذه فلا يحل له. وقوله تعالى وأمره إلى الله يشعر بأن من أخذ الربا في حال عدم علمه ينبغي أن يكون على تخوف من الأمر، وأن الترك والتخلي عن ذلك خير، ولكنه لم يكلفه للعسر والمشقة وعدم الإحصاء. وفي مقابل المنتهي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، في مقابل المنتهي يقع من عاد إلى تحليل الربا بعد النص عليه والنهي عنه، فهذا قال الله تعالى في شأنه: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلى القول بأن هؤلاء قد استحلوا الربا المحرم تحريما قطعيا، فلا إشكال في كونهم كفارا خلدون في النار لاستحلال. أما إن كان المعنى ومن عاد إلى أكل الربا، فإن المقصود بالخلود طول البقاء في النار لا عدم الخروج منها، أو لأن بعض من يظنون مؤمنين لا يتجاوز الإيمان فيهم تراقيهم، إذ ما كل من قيل عنه إنه مؤمن هو كذلك. وقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات بيان للفرق بين الربا والصدقة. فالربا يمحقه الله أي يزيله، مال المرابي لا يبارك الله فيه فهو إلى قل وإن كثر في الحس، ولأنه يجلب له العداوة والبغضاء من الناس. وقوله ويربي الصدقات أي يزيدها وينميها بمضاعفة الأجر عليها. وقد جاء في الحديث: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة. وقوله تعالى: والله لا يحب كل كفار نثيم، الكفار كثير الكفر، هي صيغة مبالغة. والأثيم هو الآثم المقيم على الإثم أي المعصية. والتعقيب بهذين الوصفين يدل على أن الربا من شعار الكفار، فمن فعله فقد شابههم. ونفي الله تعالى محبته للكفار الأثيم يدل على إثباتها للمؤمن الطائع، كما أن نفي رؤية الكفار لربهم في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدل على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم يوم القيامة فيرونه. ومحبة الله للمؤمنين محبة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أدخلت هذه الآية هنا على عادة القرآن الكريم في دمج الأحكام بعضها في بعض وعدم الفصل بينها، لما في التزامها جميعا من التكامل والتعاضد والتقوية، لأن بعض الأحكام يقوي بعضا ويرسخه، ولأن من أكبر أسباب اجتناب ما حرم الله تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف لا ينتهي المرابي عن الربا وهو يزعم أنه يصلي ويناجي الله؟ وكذلك الزكاة فإنها إحسان للخلق يتنافى مع تعاطي الربا الذي هو ظلم وإساءة لهم. فهذا وجه ذكر هذه الآية في طوايا السياق الذي فيه ذكر أحكام الربا. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لما تهيأت النفوس ببيان عقاب المرابين في الدنيا والآخرة ومقابلة الربا بالصدقة، جاء التشريع العام المقصود وخطب به المؤمنون، لأنهم دخلوا في الميثاق وأذعنوا للواحد الخلاق، وقدم أمرهم بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، لأن التقوى أصل الامتثال والاجتناب، وترك الربا فرد من أفراد التقوى ومن جملة ذلك. وقوله وذروا ما بقي من الربا هو الذي يكون في ذمة المقترض ولم يدفعه بعد للمقرض من الربا، يعني من الزيادة، فما لم يقبضه المرابي بعد نزول الشرع لا يجوز له أخذه، فالعقد الذي عقد في حال الكفر لا يصح إنفاذه في حال الإسلام، وكذلك العقد الذي عقد في حال الجهل بالحكم لا يصح تنفيذه بعد العلم. وقوله إن كنتم مؤمنين تهيج وحظ على التزام هذا الحكم، حتى كأن من لم يترك الربا ليس مؤمنا، هو مؤمن إن لم يكن جاحدا، ولكن هذا فيه كما قلنا تهيج ودفع للمؤمن وذكر للعقد الذي التزمه ودخل فيه حتى لا يخالفه بفعله. هذا الحكم يعني حتى كأن من لم يترك الربا يعني في إيمانه شيء، فاتركوا إذن ما بقي من الربا إن كان باطنكم كظاهركم ودعواكم كأعمالكم. وقد جاء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: وربا الجاهلية موضوع يعني ساقط، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، قال هذا في حجة الوداع. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أصل عظيم في كل البيوع الفاسدة المنهية عنها، فإنها ترد ما لم يأتي الدليل على إمضائها، كأن يخير فيها المكلف أو يفوت تدارك الرد بمفوت من المفوتات التي ذكرها أهل العلم. وقوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فإن لم تتركوا ما بقي من الربا وتمسكتم بما تعاقدتم عليه منه فأذنوا، أي فاعلموا أنكم على حرب، أي محاربون لله ولرسوله بخروجكم عما شرعه لكم. وفيه دليل على أن الحاكم المسلم يحارب المتعاملين بالربا المجاهرين بذلك. فإن لم يكن من يفعل ذلك فحسب المرابين أنهم يستحقون ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي إن رجعتم عن الربا وتركتم ما بقي منه فلكم رؤوس أموالكم، أي أصول أموالكم، وهي التي أعطيتموها لا تزيدوا عليها شيئا. وقوله لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم مالكم، فإن كلا منهما ظلم. فأخذ الربا ظلم، وأخذ المدين مال الدائن ومماطلته ظلم، والشرع جاء لإزالة الظلم، وهذا في الحال التي يكون المدين فيها موسرا عنده مال يرجع به الدين. فإن كان معسرا لا مال له، فقد بين الله تعالى حكم ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن وجد غريم مدين معسر فأنظروه وأمهلوه إلى وقت اليسار الذي يتمكن فيه من الأداء. وفي هذا إشعار للمرء بأن عليه أن لا يقدم على الاقتراض وهو عالم بعدم قدرته على الوفاء، أو يضع في الحسبان الأجل الذي يتفق عليه مع الدائن حتى يتيسر له الوفاء برد الدين. فتأمل يرحمك الله كيف منع الشرع الزيادة في القرض نظير الأجل رحمة بالمحتاج، وأمر بإنظاره إن كان معسرا، وندب إلى التصدق عليه وإبراء ذمته، فإن ذلك خير للمقرض. وفي المقابل حذر الموسر بالمفهوم من التأخر في أداء الدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة، أو من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، رواه مسلم عن أبي هريرة. وقد اعتبر الشرع تأخر المدين الغني في دفع الدين إلى صاحبه ظلما، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن الشريد عن أبيه. ومعنى يحل عرضه أنه يجوز للدائن أن يشتكي به ويقول ظلمني ومطلني، واللي هو عدم الوفاء. وقال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، رواه مالك والشيخان عن أبي هريرة. ومما يذكر هنا أنه قد أثر عن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أنه قال من وجب عليه قضاء الدين فاشتغل بالصلاة عن أدائه بطل صلاته، ذكره الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك. وقد ذكر الله تعالى قضاء الدين عن الميت قبل توزيع تركته صيانة لأموال الناس، وحتى لا يظن الناس بالقرض فيتضررون وربما لجأوا إلى الربا ويقل التراحم بينهم، مما قد يلجئ ضعاف الإيمان إلى طرق الحرام. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقد تكرر ذلك في القرآن عقب ذكر الفرائض. وشدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدين، فكان لا يصلي على الرجل الذي عليه دين زجرا للناس أن يتهاونوا في الوفاء به. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه كان يقضي دين المسلم إذا مات من بيت المال، وقد قال في ذلك أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته، رواه أحمد وأبو داود عن جابر. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هو مما يقتدي به فيه الحكام. الصواب فيه الائتساء لكونه هو الأصل،